مشكلة هذا. عليكم السلام ورحمة الله. يقول هل يوجد الآن جهاد؟ نعم يوجد جهاد، مش حنا موجودين له؟ ما هو عملنا؟ هذا هو جهاد. سبحان الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثناء الطواف أحدث يتوضأ ويكمل، أو يتوضأ ويعيد. إذا أحدث في أثناء الطواف فالأولى أن يعيد، والأحوط له إلا أن يشق عليه فيبني على ما سبق، لكن يعيد الشوط الذي أحدث فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من لم يتيسر له الإحرام من الميقات للمعتمر للحج تمتعا، علما أنه يتواجد بيوم في مكة وأقرب ميقات لها أحرم من مكانه؟ على كل حال، إذا جاء الشخص، إذا جاء هو وقت الحج فيحرم من مكانه الذي هو فيه، حتى لو من مكة يحرم من مكة، لأنه سيخرج إلى عرفات وهي من الحل، فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم. اشترى مني شخص بضاعة من المحل واستلمها، وبعد أن وصل إلى مكانه بعد يومين من استلام البضاعة قال لي سجلها، علي دين إلى أجل، وعلما بأنه عند استلام البضاعة لم يبلغني هل يجوز. أيه لم يبلغ. هو طبعا أخذها على أساس يعطيك قيمتها حاضر، ثم لما وصل قال سجلها علي دين، فهو قد أخذها وأنتما لم يعني تتفقا على نوعية البيع، وهذا بيع باطل. لابد أنه إذا أخذها إما أن يكون نوع البيع دين، وإما أن يكون نوع البيع حاضر، يعني تفترقان على أحدهما، فإذا لم يحصل هذا فالبيع يعتبر نعم غير صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الاعتكاف ومتى يبدأ الاعتكاف؟ هو لزوم بيت من بيوت الله، لزوم المسجد الذي يجمع فيه لذكر الله والتفكر في آلائه وتلاوة القرآن وتقرب إليه بالقرب. ويبدأ الاعتكاف من الدخول، وأقله ساعة أو يوم وليلة، وأفضله الاعتكاف في العشر الأواخر، يبدأ من ليلة 21 وينتهي بليلة العيد إذا دخل شوال. نعم يجوز أن يعتكف يوما. يقول لا يمكن أن نقول أن الجهاد في سبيل، هو أيضا من أسباب قوة المسلمين، حتى ينبغي أن نجاهد في جمع المسلمين. 72 فرقة هذه، 73 فرقة ما نجا منها إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي جماعة المملكة العربية السعودية. فهل جميع الفرق كلها يعني تقر بما عليه المملكة من إقامة الحدود وعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتطهيرهما للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود؟ لا شك أنهم إذا شرقوا بأنصار التوحيد أن في عقيدتهم خلل، وأن لديهم هوى، وهذا الهوى منبعه من طلب الحكم أو طلب الجاه أو طلب الشرف أو طلب الدنيا، لأن هذه فتنة الخوارج، هو جاءهم من جهة الدنيا. أول فتنة من فتن الخوارج رجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه الغنائم، فأول فتنة حصلت هي بسبب الدنيا، قالوا هذولا ليش يصيرون أغنياء، ليش، لماذا يستولون على الثروة، لماذا لماذا. يا أخي ما خلقت لأجل أن يعني تنازع ولي الأمر فيما حمل إياه من المسؤولية والأمانة، إنما خلقت لتعبد الله عز وجل وتسمع وتطيع، وعدم منازعة ولي الأمر شأنه. قال ذاك من وقاحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، ما رأيت مثل اليوم قسمة ما أريد بها وجه الله قط. سبحان الله، الذي يعني هذا الفكر الذي اعترض على النبي بهذا الاعتراض، ألا يعترض على غيره؟ من باب أولى. فالفتنة الحقيقة حقيقتها أو مشكلة المسلمين الحقيقية هي في تفرقهم، فإذا حصل أن يعني يجتمعون على كلمة واحدة وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حصلت لهم القوة، عندئذ يكونون مؤهلين للقتال، لجهاد العدو بمعنى القتال. لكن من أعظم الجهاد هو أن نجاهد أنفسنا وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شارد المسلمين إلى رشد. على الأقل نؤيد أهل الحق ونؤيد جماعة الحق، ولا يعني ما نعمل عملا يخل أو يفرق جماعتهم أو يخل بأمنهم. يتكلم خيال، يتخيل ويتكلم. أي نعم، سبقا تكلمت كثيرا، ومن الأمثلة التي ذكرتها يعني قلت هؤلاء الذين مثلا يدعون إلى إمام هو في الذهن فقط ليس إماما معينا، ويزعمون أن هذا الإمام هو إمام العامة، وبسبب هذا الخيال يقولون اخرجوا على الواقع كله حتى على حكومة هذه المملكة، لسان حالهم يقول هذا. فهؤلاء مثلهم مثل من يأتي إليك ويقول والله ترى أنت خلل في رأسك، خلل دعني أقطع رأسك، يعني اخرج على إمامك ورئيسك وآتي لك برأس آخر سليم. فهذا تماما يقول نأتي لك بهذا الإمام. وين الإمام هذا؟ في مخيلتهم شابه الرافضة تماما في الإمام المنتظر الذي لا حقيقة له ولا منفعة فيه. هذا الإمام المتخيل لا منفعة فيه. على كل حال الكلام نعم، لكن هذا حسبنا الإشارة. قال يوجد ناس نعم إيش يشتغلون في موسم ويؤخذ إيش هذا؟ هل ها قاريها أنت؟ ما كنت أعرف أنك تقرأها أنت. يوجد إيه أيهما أول؟ يوجد ناس يشتغلون في موسمه ويؤخذ من الكفيل مبلغ 200 ريال شهريا، هل يجوز؟ لا ما يجوز. يعني الكفيل يجيب أناس أي نعم ويهيتهم، هذا مخالفة الحقيقة، مخالفة لولي الأمر، وما يأخذه حرام من هؤلاء العمال. فالحقيقة يعني ينبغي أن يتقي الله من يعمل هذا العمل ولا يستبيح هذا. هل ما يحدث في فلسطين والعمليات الاستشهادية؟ ما من قال لك يا أخي ضد اليهود عملية انتحارية؟ هي في الحقيقة أنه يعني هذا المفروض أولا وقبل كل شيء أن يتفق الفلسطينيون. إذا اتفق الفلسطينيون، لكن مع الأسف أنهم يعني لم يجاهدوا أنفسهم على الاتفاق، ولم يسمعوا يعني لم يلتزموا بما اتفقوا عليه على يدي خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة. فمتى يحصل؟ متى ينهض الإسلام مما أصابه؟ إذا كان من يخشى يخاف ويحذر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والانتحاري يعني هذه العمليات الانتحارية، يعني ذكر الشيخ عبد المحسن إن الذي يقتل نفسه أو يعني يقدم على عملية السلامة فيها يعني غير مرجوة، لا شك أنه هذا منتحر، هذا منتحر ومتهور. فينبغي العقل، ينبغي العقل. والحمد لله ما أحوجنا الله إلى مثل هذه يعني إلى مثل هذا الحمق ومثل هذا الانتحار. إذا عملنا بتأليف القلوب واتفاق الكلمة حصلت القوة. هذا من كيد العدو ومن كيد الشيطان، ينبغي أن نزيله بالاتفاق والتصافي والوحدة على الإسلام. ماذا يجب على المسلم فعله عند اشتقات فتنة المسلمين في بلده؟ ينبغي أنه يكسر سيفه، يكسر سلاحه. لا، الفتنة القائم فيها شر من القاعد، والقاعد خير من القائم. فينبغي أن يفعل مثل ما فعل يعني أفضل المسلمين، ما حصل أفضل المسلمين في عهد علي رضي الله عنه ومعاوية. فالقتال الذي حصل بينهم لم يمدح إلا من اعتزل القتال في الفريقين عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص. وفيه آثار أنه في مثل هذه الفتن ينبغي أن تكسر سيفك وأن تقعد في بيتك، فإذا دخل عليك من يريد قتلك قل يعني افعل كما فعل أحد ابني آدم، أي نعم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا هو الموقف السليم، هذه فتن ينبغي اجتنابها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.